معتمد في جميع عمري على من براني، معتمد في جميع عمري على من براني. ربي الله لي في كل حالة يراني، به قيامي ومنه العون في كل شاني، وهو لي حصن مانع من حوادث زماني. حسبي أني إليه أنساب وعلمه كفاني بالعطاء والمداد من قبل مطلوب بدني. بالعطاء والمدد من قبل مطلوب بدني، ليس لي قاصد غيره ما معي قاصد ثاني، ليس لي قاصد غيره ما معي قاصد ثاني. ليس لي قاصد غيره ما معي قاصد ثاني، قمت بالباب تحت الباب عاكف وحاني. لي طمع فيه يغفر لي وإن كنت جاني، لي طمع فيه يغفر لي وإن كنت جاني، فناله جود غامر كل قاصي وداني. يا جزيل العطاء يا من بعينه رعاني، يا جزيل العطاء يا من بعينه رعاني. لذت بك لذت بك خايف أجود لي بماني، واعطيني ما طلبته من جميع الأماني، خصني من والك بالعطاء امتناني، واهديني للطريقة وحيي ميت جناني. ذا مراد الذي قد أعربت به لساني. ثم من بعد هذا عاد مقصود ثاني، ثم من بعد هذا عاد مقصود ثاني وهو قربي من المختار طه اليماني. وهو قربي من المختار طه اليماني وهو قربي من المختار طه اليماني. حل من حيث ما قد حلف على مكاني بعد ما عيني مشهد عياني. ربي صلي عليه إنه مرادي وشاني.